والصحيح انه يلزمه قبوله ويحج به، لان الولد من الكسب كما جاء في الحديث ان اولادكم من كسبكم، ولان الولد لا منه له على ابيه فيما يعطيه. فانتفى الضرر، فالصواب انه اذا بذله ولده وجب عليه، لكن بالعكس لو بذله الوالد قال يا بني خذ هذه نفقه الحج حج بها مع زملائك، فهل يلزمه؟ الظاهر انه يلزمه ايضا بدخوله في قوله من استطاع، ولانه لا منك في ذلك، ليس في ذلك منك. فالحاصل انه اذا بذل له الدراهم او اذا بذل له النفقه من لا منك له عليه فقد استطاع، واما من يخشى ان يمن عليه ولو في المستقبل فانه غير مستطيع. والوالدين الوالد قد يكون اشد حلالا من الاب. نعم. وان بذل له ان يحج عنه وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله، لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله كما لو كان البادل أجنبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. هل الإسلام شرط للوجوب أو للإجزاء أو للصحة؟ هل الإسلام شرط لوجوب الحد أو للصحة أو للإجزاء؟ نعم. كيف؟ والوجوب ما هو شرط الوجوب؟ الوجوب والإجزاء إذن للثلاث. العقل يا خالد؟ نعم. وعلى هذا فإذا حج المجنون صح حج. الوجوب فقط والصح والإجزاء. نحن يمكن يصح ولا يجزي، يمكن يصح ولا يجزي في حج الصغير. هي شرط الوجوب والصحة والإذن. طيب البلوغ، الوجوب فقط وليس شرط الإجزاء. البلوغ شرط الوجوب والإذن، شرط الصحة. طيب الاستطاعة والإذن ليش؟ والصحة. إذن شرط الوجوب واحد وهو الاستطاعة. الحرية والصحة لصحة. فصارت الشروط الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والصحة والإجزاء وهو الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهما الحرية والبلوغ، ومنها ما هو شرط للصحة للوجوب فقط وهو الاستطاعة. نعم.

إما بناء على الغالب وإما بناء على إجابة وإما بناء على سؤال السائل أو ما أشبه ذلك. والمهم أنه لما تلفت القيود تعارضت فتساقطت فوجب إيش؟ الأخذ المطلق، وهو أن كل ما يسمى سفرا فإن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع المحرم، وهذا القول هو الراجح. أما إذا قلنا نسير قيوم إلا ومع المحرم إلا ومع المحرم، فهل نقيد اليوم بالزمن أو بالمسافة التي تكون في اليوم في ذلك الوقت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا إن قلنا بالأول صار يمكن أن تسافر إلى أمريكا من المملكة لأنها تقع في يوم أو في أقل. وإذا قلنا الثاني وهو أن المراد بسير يوم بحسب السير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، صار هذا دليلا على مسألة مهمة، ولأن السفر شرعا لا يتقيد يومين كما هو المعروف عند أكثر العلماء، أن مسيرة أن السفر الذي يفطر فيه الصباح ويحمل فيه الفطر وينفخ فيه ثلاثة أيام الكف هو ما بلغ يومين، فإن هذا الحديث يدل على أن مسيرة يوم يعتبر سفرا. وهذا القول هو الراجح، أن السفر مقرون بما يعد سفرا أو معتبر بما يعد سفرا عند الناس. أو من تحرم والمحرم زوجها، أو من تحرم عليه على التأديب أو سبب مباح بنسب أو سبب بنسب. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو بسبب مباح كأبيها وأخيها من نسب أو رضاع. نعم، كأبيها كابنها وأخيها، كابنها وأخيها كأبيها جامع مستحب. قول من تحرم عليه على التأديب جوازا من تحرم عليه على إلى أمل، فإنه ليس محرم الله، مثل خطأ المعتد. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات